القرى إلا وأهلها وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها إلا وأهلها إلا وأهلها إلا. خلي بالكوا إلا دي مادة طبيعية حركتين, ما تقولش إلا, ما تجريش على بعد اللام لأن اللام المشددة بعدها حركتين, مادة حركتين. إلا وأهلها ظالمون إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم مادة طبيعية ما أقدرش أقول أوتيتم, أوتيتم يبقى همزة مضمونة مفيش فيها مادة, حركتين الواو اللي انت شايفاها ليه واو قبلها همزه مضمومه, اذا هنا مد طبيعي حركتين يبقى اقراها بالمد كده اوتيتم اوتيتم. عايز اقولك ان عندي ورش بيقرا المد ده اللي هو المد الطبيعي ده بيقراوا 2 4 6 يعني بيقراوا اوتيتم او اوتيتم مع الورش, احنا بنقرا حركتين يبقى خلي بالك من حركتين. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا, أتموا الحركات. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وزينتها وزينتها وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لا لا فهو لاقيه فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين متاع الحياة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال من قلش قال طريقة كده لأن القاف والمد واللام حروف جهر يعني قوة نقولها كالتالي قال قاق دخل بسان القوة زد بيزول كده قوة الحل قال قال فعصت من فوق قال قال قال الذين حق عليهم القول قال الذين حق عليهم القول جميل ان انت تقراي حق قاع شوفي القاف حق